خبرني ذكرني فيه ذكرني فيه مش انت اللي كنت تسهرني سهرني والليل يكون صوتك على طول والليل يكون صوتك على طول صوت المجهول كان بعيد يسفرني الشوق